بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن في كتاب السنن: من قاتل دون أهله. قال رحمه الله: قرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبي عبيدة بن محمد عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قاتل دون مالي فهو شهيد، ومن قاتل دون دمي فهو شهيد، ومن قاتل دون أهلي فهو شهيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله في كتابه: فنحن لا نزال في تحريم الدماء، تحريم دم المسلم، وأن المؤمن لا يقتل المؤمن، لأنه يقول إلى جهنم: أمسك رأسه بيده يا رب سل هذا لما قتلني. فيأتي يوم القيامة كل مقتول يأخذ رأسه بيده ويسأل ربه لما قتلني. يسأله ربه: لما قتلته؟ ليش قتلته؟ بأي شيء قتلته؟ يقول: قتلته لأجلك، كن كذبت، إنما قتل لأجل فلان، أو تريد فلان، أو تريد مال، أو تريد دنيا، إلى آخر. يقول النسائي رحمه الله: من قتل دون أهله فهو شهيد. نعم. قال أخبرنا عمرو بن علي. يقول: أخبرنا عمرو بن علي الفلاس، قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي، قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه سعد، قال حدثنا أبو عبيدة بن محمد، قال حدثنا طلحة بن عبد الله. طلحة بن عبد الله، وهو غير طلحة بن عبيد الله الصحابي رضي الله عنه، هذا طلحة بن عبد الله. قال حدثنا سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، أحد العشرة المشهود له بالجنة، ووالده أيضا شهد له الرسول بالجنة. زيد بن عمرو بن نفيل يقول: يأتي أمة واحدة، لأنه أسلم ودعا الناس إلى الإسلام قبل أن يبعث الرسول عليه الصلاة والسلام، هو قس بن سعد وورقة بن نوفل، الثلاثة شهد لهم الرسول أنهم بالجنة وأنهم يحشرون، كل واحد يحشر أمة واحدة، لأنهم أسلموا قبل أن يبعث الرسول عليه الصلاة والسلام، لكنهم آمنوا بالكتب الأولى والرسل اللي سبقوا آمنوا بهم. ومن آمن بالرسل وآمن بالكتب وقبل مبعث الرسول فهو لا شك مسلم ويبعث أمة، يقول أنه يبعث أمة واحدة. فسعيد رضي الله عنه مشهود له بالجنة وهو حي، وأبوه مشهود له أيضا بالجنة وأنه يبعث أمة وحده. النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل دون ماله فهو شهيد. يقول سعيد رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قاتل دون أهله فهو شهيد، ومن قاتل دون ماله فهو شهيد، ومن قاتل دون دمه يعني نفسه فهو شهيد أيضا. الشهداء سبعة، سيأتون يجمعهم النسائي في حديث واحد، سبعة الشهداء عدهم لنا الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث مضى وفي سنن أبي داود. من قاتل دون دينه. قال رحمه الله: أخبرنا محمد بن رافع ومحمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا سليمان يعني بن داود الهاشمي قال حدثنا إبراهيم ونبيه عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن سعيد بن زيد رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا من قاتل دون دينه. من قاتل دون دينه يعني إسلام، أنت مسلم يقولون لك أكفر ولا نقتلك، تقاتل دون أن تكفر، يقول ما أكفر، أقاتلكم وأضاربكم، فإن قتلوا فهو شهيد. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا محمد بن رافع، محمد بن رافع ومحمد بن إسماعيل، ومحمد بن إسماعيل بن إبراهيم، ليس هو البخاري من هذا الرجل. قال حدثنا سليمان بن داود، سليمان بن داود قال حدثنا إبراهيم بن سعد، إبراهيم بن سعد قال نبيه سعد قال حدثنا عبيدة بن محمد قال حدثنا طلحة بن عبد الله، طلحة بن عبد الله قال عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون نفسه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، يعني إسلامه. قالوا الأمة أن تكفر بالإسلام وإلا نقتلك، فقال: لا أكفر، سأقاتلكم، فيقاتلهم فيقتلون فهو شهيد. لكن لو أنه كفر تلجئة، قال: أنا أكفر بالإسلام تلجئة، مثل ما فعل عمار رضي الله عنه، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، لو فعلها تلجئة وقال: أنا أكفر بالإسلام وتركه، قال: ينجي هذا يقول ينجيه لأن عمار أنجاه الله تعالى وتقدس إلا من أكره على الكفر وخشى من القتل لكن القلب مطمئن بالإيمان فهذا عفو معفون عنه. من قاتل دون مظلمته. قال رحمه الله بن القاس بن زكريا بن دينار قال حدثنا سيد عمر الأشعثي قال حدثنا أبصر عن مطرف عن سوادة بن أبي الجعد عن أبي جعفر قال كنت جالسا عند سويد بن مقرن رضي الله عنه فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل دون مظلمته فهو شهيد. يقول النسائي رحمه الله من قتل دون مظلمة فهو شهيد يعني بيظلم ويأخذ منه ظلامة ويأخذ منه حاجة غصب عليه وقتل دون قاتل فقتل فهو شهيد أيضا. يقول حدثنا القاسم بن زكريا القاسم بن زكريا قال حدثنا سعيد بن عمرو سعيد بن عمرو قال حدثنا عبثر بن القاسم عبثر بن القاسم قال حدثنا مطرف مطرف بن شخير قال عن سوادة بن أبي الجعد عن سوادة بن أبي الجعد قال حدثنا أبو جعفر أبو جعفر اسمه إبراهيم قال حدثنا كنت جالسا عند سويد بن مقرن كنت جالسا عند سويد بن غفلة فقال عند سويد بن مقرن بن مقرن قال فقال نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل دون مظلمته فهو شهيد. يقول سويد بن مقرن من الصحابة رضي الله عنه وأخوه النعمان بن مقرن هو الذي قتل في الظهراء في بلد من بلاد إيران قتل شهيد رضي الله عنه أول وقعة. يقول سويد بن مقرن أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من قتل دون مظلمة يعني يظلم يؤخذ منه شيئا ظلما ثم قاتل وقتل فهو شهيد. نعم. من شهر سيفه ثم وضعه في الناس. قال رحمه الله أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا الفضل بن موسى قال حدثنا معمر بن طاووس عن أبيه عن ابن الزبير قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شهر سيفه ثم وضعه فدمه هدر. يقول النسائي رحمه الله من شهر سيفه يعني انفشق السيف وسله وصار يضرب بقف الناس فإن دمه هدر حتى لو كان مسلم مسلم لكنه شهر سيف ويضرب الناس يضرب المسلمين ثم قتله شخص منهم فإن دمه هدر ما يقتل يقتلوا لا يقتل لأنه شهر السيف على المسلمين وصار يضرب يقاتلهم فاللي يقاتل المسلمين يشهر سيفه عليهم ويقاتلهم ثم يقتله واحد منهم فإن دمه هدر ما يطالب بشيء. يقول النسائي رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا الفضل بن موسى الفضل بن موسى قال حدثنا معمر بن راشد معمر بن راشد قال حدثنا ابن طاووس ابن طاووس عبد الله عن أبيه عن ابن الزبير عن ابن الزبير قال عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال من شهر سيفه ثم وضعه في رقاب الناس فإن ثم قتله واحد منهم فإن دمه هدر ما يطالب بشيء لا في الدنيا ولا في الآخرة لأنه خلاص شهر سيفه على المسلمين وهو مسلم ولكن شهر سيفه على المسلمين يقاتلهم أما بغاة ما باغي على المسلمين أو خارج على الإمام أو شيء من هذا المهم مسلم ولكنه امتشق السيف سيضرب المسلمين ثم قتله واحد منهم فإنه هدر ما يطالب لا في الدنيا ولا في الآخرة هدر. قال رحمه الله أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبد الرزاق بهذا الإسناد مثله ولم يرفعه قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن الزبير قال من رفع السلاح ثم وضعه فدمه هدر. يقول النسائي رحمه الله في سند مختصر حدثنا إسحاق بن إبراهيم إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرزاق عبد الرزاق قال حدثنا بهذا الإسناد يعني مثل ما ذكر سابقا ثم حول السند إلى أوله فقال حدثنا أبو داود أبو داود قال حدثنا أبو عاصم أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد قال حدثنا ابن جريج ابن جريج قال عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن الزبير أن النبي عليه الصلاة ابن طاووس طاووس هو اللي يقول عن ابن الزبير عبد الله عن ابن الزبير عبد الله يقول من شهر سيفه ثم وضعه على المسلمين ثم قتل فإن دمه هدر. نعم. قال رحمه الله أخبرنا أحمد بن عمرو بن السر قال أنبأنا بن وهب قال أخبرني مالك وعبد الله بن عمر وأسامة بن زيد ويونس بن يزيد أن نافعا أخبرهم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا. يقول النسائي رحمه الله حدثنا أحمد بن عمرو بن سرح أحمد بن عمرو بن سرح قال حدثنا ابن وهب ابن وهب عبد الله قال قال عن مالك عن مالك عن مالك وعبد الله بن عمر قال عن مالك بن أنس عن عن مالك وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر وأسامة بن زيد ويونس بن يزيد الليثي. وليس هذا الصحابة يعني أسامة بن زيد ليس الصحابي هذا الليثي, وكذلك عبد الله بن عمر ليس الصحابي, إنما هو تابع تابعي من الطبقة الخامسة. قالوا مالك وأسامة بن زيد وعبد الله بن عمر ويونس بن يزيد الأيلي, هؤلاء الأربعة يحدثون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم من حمل علينا السلاح فليس منا, من حمل علينا السلاح فليس منا, يعني هو مسلم أو فرقة مسلمة لكن حملت السلاح على المسلمين كبغاة مثلا أو خوارج حملوا السلاح على المسلمين, من حمل علينا السلاح يريد قتالنا فليس منا. ولفظة فليس منا ما نشرحها ولا تؤول, اتركها تنزل قنبلة على رؤوس البغاة والخوارج وغيرهم, ليس منا خلاص. وإيش معنى منا؟ تقول الله أعلم, الرسول قال ليس منا, اجعلها قنبلة تنزل على رؤوس الطغاة. نعم. قال رحمه الله فرنا محمود بن قيلة قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا الثوري عن أبي عن ابن أبي نعم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال بعث علي إلى النبي صلى الله عليه وسلم باليمن بزهيبة في تربتها فقسمها بين الأقرع بن حابس إلى الحنظلي ثم أحد بني مجاش وبين عيينة بن بدر الفزاري وبين ألقمة بن علاثة العامري ثم أحد بني كلاب وبين زيد الخيل الطائي ثم أحد بني نبهان. قال فغضبت قريش والأنصار وقالوا يعطي صناديد أهل نجد ويدعنا. فقال إنما أتألفهم فأقبل رجل غير العيلين ناتي الوجنتين كالسلخية محلوق الرأس فقال يا محمد اتق الله. قال من يطع الله إذا عصيته أيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنوني؟ فسأل رجل من القوم قتله فمنعه, فلما ولى قال إن من ضيدي هذا قوما يخرجون يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين مروق السام من الرمية يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا الثوري سفيان عن أبيه سعيد قال حدثنا ابن أبي نعم قال حدثنا سعيد الخدري عند بعض النسخ نعيم الظاهر أنها غلط نعم أبي نعم قال حدثنا أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أتاه تريبة ذهيبة ذهب يعني في تربتها ما صفيت من التراب, لأن الذهب يخرج من التراب معدن في الأرض ويخرج من التراب, فأحيانا يكون يصف فيها الصاغة الصلاة يصفونه من التراب ويجعلونه وحده والتراب وحده, لكن هذا ما صفي. أرسله علي رضي الله عنه من اليمن من معدن في اليمن أخرجوها وأرسله للرسول عليه الصلاة والسلام فقسمها عليه الصلاة والسلام. يقال إن هذا في هوازن في وقعة هوازن لما قسم الأموال فأعطى الأقرع بن حابس ثم أعطى عيينة بن حسن بن بدر بن حسن الفزاري ثم أعطى زيد الخيل وأعطى الثاني واحد اثنين من بني تميم من أقرع بن حابس وزبرقان بن بدر والفزاري من بني عبس من ولد بني عبس من أولاد عم بني عبس وكذلك زيد الخيل الطائي أعطاهم يتألفهم عليه الصلاة والسلام أعطاهم المال الذهب يتألفهم. فغضبت قريش والأنصار, الصحيح أن الذي غضب الأنصار لأنه جمعهم عليه الصلاة والسلام في خيمة وخطبهم وقال ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير والدرهم وتذهبون برسول الله إلى رحاهم فبكوا حتى اختلت رحاهم. هذا الوقعة حصلت فيها وازن في وقعة وازن لما قسمه في الحديبية, قسم الأموال في الحديبية غضبت الأنصار فجمعهم ثم خطبهم وقال لهم أترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترضون برسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قالوا نعم رضينا يا رسول الله. فبكوا حتى خذلت لحاهم رضي الله عنهم أرضاهم. هنا يقول قريش غضبت قريش, فلعل هذا في المدينة الله أعلم, لكن لنعرف من السير والمغازي وتاريخ الرسول عليه الصلاة والسلام أن الذهيبة أتت من علي باليمن وهو عليه الصلاة والسلام في غزاة من الغزوات ويتألف أكابر قريش أكابر العرب من طي ومن هوازن ومن تميم وغيرهم يتألفهم عليه الصلاة والسلام. معنى هذا أن للإمام أن يتألف الناس ويعطيهم أموال إلى آخره. الشاهد أن الرسول أعطى التريبة الذهب بترابها وقسمها بين الأربعة وغضبت قريش وغربت الأنصار. نعم. فأقبل رجل غائر العينين. فأقبل رجل غائر العينين محلوق الرأس فقال اتق الله يا محمد. فغضب عليه الصلاة والسلام وقال إذا لم أتق الله ويأمنني أهل من في السماء ولا تأمنوني أو يأمنني على أهل الأرض ولا تأمنوني أنتم إذا لم ما أتقيت الله ولا عدلتها من يعدل بعدي؟ من يأتيكم يعدل بعدي؟ لا أحد، لا أحد يأتي بعد الرسول عليه الصلاة والسلام يعدل بين الأمة. فقال لما أقفى لما ولى قال من رضي هذا يعني من ظهر هذا ومن صلب هذا يخرج أناس يقاتلون المسلمين يشهرون سيوفهم على المسلمين. هذول الخوارج قتلوا على وقت علي، خرجوا على وقت علي وصاروا يقتلون المسلمين ويتركون الكفار، يقتلون المسلمين بسيوفهم ويتركون الكفار. يقول إن هؤلاء يمرقون من الدين كما يمرق السهم، يعني يخرجون، يمرقون يعني يخرجون بسرعة. المرق فلان امرق امرق بسرعة يعني يخرج من الباب بسرعة. يمرقون من الدين كما يخرج يمرق السهم، السهم إذا رميته الإنسان انظر الرصاصة إذا أطلقتها من البندق كيف تضرب السهم ثم تخرج من الجانب الثاني، تخرج تضرب من هنا وتخرج من الجانب الثاني. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن النبلة تضرب من الجانب هذا ثم تشد الكرش ثم تخرج من الجانب الثاني. وهكذا هؤلاء يدخلون من هنا ويخرجون من هناك مثل السهم مثل الرمية مثلها، يدخلون في الدين ويخرجون منه، معناها أنهم ما عندهم دين لأنهم يقتلون المسلمين ويتركون الكفار. كيف يصير هذا؟ وين الإسلام؟ تخرجون تقتلون المسلمين وتدعون الكفار، هذا ما هو إسلامنا. الشاهد أنه حصل هذا على وقت علي رضي الله عنه ودوره خان وقال له محلوق الرأس من المحلوقين الرأس، ودوره علي قبضه دوره بين القتلى لأنه قاتلهم 40,000 الخوارج وعلي رضي الله عنه مع الحكومة والعراق فقاتلهم. فلما تولى انتهت القتال جايت يبحث عن الشخص الذي وصفه الرسول فلم يجدوه، فقال تعالوا على الحكومة هذه. ففرقوا الناس بعضهم فوق بعض، فرقوهم لما خرجوا كما وصف الرسول عليه الصلاة والسلام محلوق الرأس كان في هذا شعر من الأنثى وهو خرجوا منهم. هذا الرجل الذي وصفه الرسول خرج الخوارج من ظهره. أقول الرسول عليه الصلاة والسلام لأن أدركتهم هؤلاء الخوارج لأن أدركتهم لأقتل أنهم قتل عاد، يعني كما أذهب الله عاد بالريح يقتلهم جميعا. قال رحمه الله ولنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن خيثمة عن سويد بن غفلة عن علي رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج قوم في آخر الزمان أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من قول خير البرية يقولون من خير قول البرية لا يجاوز إيمانهم حناجزهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان الثوري قال عن الأعمش سليمان قال حدثنا خيثمة بن زهير قال حدثنا سويد بن غفلة قال حدثنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه حدث عن النبي عليه الصلاة والسلام في صفة الخوارج وأنهم يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، لا يجاوز الحنجرة، هذه الحنجرة الحناجر اللي بين الترقوتين هذه ما يجاوزها، ما ينزل أسفل، لأنه إذا نزل أسفل اصطبغ به القلب وصار مؤمن، لكن لا إلى هنا، من هنا ويرجع كما كان، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، هذه الحنجرة اللي بين الترقوتين هنا، لا يجاوز القرآن حناجرهم أسفل، ينزل أسفل القلب لا ما ينزل، يبقى هنا يقرؤونه تقبل ألسنتهم، لا يفهمونه معناه، يقتلون المسلمين ويتركون الكفار، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. نعم. قال رحمه الله أخبرنا محمد بن معمر البصري الحراني قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا حماد بن سلمة عن الأزرق بن قيس عن شريك بن شهاب قال كنت أتمنى أن ألقى رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أسأله عن الخوارج فلقيت أبا برزة رضي الله عنه في يوم عيد في نفر من أصحابه فقلت له هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الخوارج فقال نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذني ورأيته بعيني أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمال فقسمه فأعطى من عن يمينه ومن عن شماله ولم يؤت من وراءه شيئا، فقام رجل من ورائه فقال يا محمد ما عدلت في القسمة؟ رجل أسود مطموم الشعر عليه ثوبان أبيضان. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا فقال والله لا تجدون بعدي رجلا وأعدل مني. ثم قال يخرج في آخر الزمان قوم كأن هذا منهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية فيما هم التحليق، لا يزالون يخرجون حتى يخرج آخرهم مع المسيح الدجال، فإذا لقيتموهم فاقتلوهم هم شر الخلق والخليقة. قال أبو عبد الرحمن رحمه الله شريك بن شهاب ليس بذلك المشهور. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن معمر، محمد بن معمر قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا حماد بن سلمة، حماد بن سلمة قال حدثنا الأزرق بن قيس، الأزرق بن قيس قال عن شريك بن شهاب هذا الذي ضعفه النسائي وقال إنه ليس بالمشهور، يعني ما هو مضبوط الحديث. قال حدثنا كنت أتمنى أن ألقى رجلا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يحدثني عن الخوارج. يقول فلقيت أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه اللي يسمونه أمير السرايا، يأمره الرسول عليه السلام دائما على السرايا، الرسول عليه الصلاة والسلام بالمدينة دائما يعقد يا أبو برزة الأسلمي السرايا ويوصي كما في مسلم يقول بسم الله أمنت بالله توكلت على الله، قاتلوا من كفر بالله ولا تقتلوا وليدا ولا راهب بصومعة ولا من اعتزل إلى آخر وصيته في مسلم صحيح مسلم. أبو برزة الأسلم يسمونه أمير السرايا، يعقد له الرسول راية ويرسله أمير السرايا. يقول لقيته بيوم عيد فأتيت أبو برزة فسأله فقال فاسأله عن الخوارج، فقال الخوارج قال فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذني ورأيته في عيني. نعم. أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمال فقسمه فأعطى من يميني ومن عن شمالي ولم يؤتنا وراءه شيئا. يقول أبو برزة أن الرسول عليه الصلاة والسلام أتي بمال فأعطى من يمينه وأعطى من على شماله وترك من وراء ظهره، فقام رجل يقول مطمور الرأس يعني محلوق الرأس الطبر الحلق كونه يزيل الشعر كله مرة واحدة، ولهذا بعض العلماء ينهى عن الحلق لأنه تشبه، ينهى عن حلق الرأس بكامله، فتحلق الإنسان نمرة اثنين بالمكانة أو شيء من هذا، أما الحلق إلا لحاجة يوجعك رأسك تريد أن تحجمه أو يوجعك رأسك تريد أن تضع عليه دواء فلحاجة لا بأس، أما بدون حاجة فلا تحلقه حلقا كاملا بحيث يصير مثل الراحة ممنوع هذا أو تشبه. يقول إنه مطمور مطموم الرأس يعني محلوق الرأس يخرج من ضئه نساء ناس يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الكفر. نعم قال عليه ثوبان قال يا محمد ما عدلت في القسمة، عليه ثوبان أبيضان وهو مطموم الرأس يعني محلوق الرأس، فقال يا محمد ما عدلت في القسمة. قال ويلك إذا لم يعدل من يعدل، والله لا يأتي بعدي أحد يعدل مثلي. فقال لما نظر إليه قال هذا يخرج من ضئه أناس يقتلون المسلمين ويتركون الكفار. نعم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعود. نعم سيماهم التحليق لا يزالون يخرجون، سيماهم التحليق حلق الرأس كامله بكامل، سيماهم التحليق تحليق الرأس حلق الرأس سيماهم التحليق لا يزالون يخرجون حتى يخرج آخرهم، لا يزال الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أنهم لا يزالون يخرجون في الناس حتى يخرج الدجال آخرهم مع الدجال، يعني أنهم موجودين في كل زمان ومكان يخرجون على الصفة، يخرجون تجد أناس يتشددون في دين الله وشرعه يدخلهم الدين كما قالوا يدخلهم الدين ويطفحون، لأن الشيطان عليه لعنة الله عليه لعنة الله الشيطان له غرض في بني آدم، أما يطفحه فوق وإلا أن يرميه في الأرض، أما يرميه في الأرض وإلا يطفحه فوق يشم قلبه مرتين إن رأى أنه عنده شدة وعنده قوة يطفحه حتى يرى الناس كأنهم ما هم مسلمين ولا هم شيء، وأنتم ما تفعلون كذا لازم نفعل كذا لازم نفعل كذا، فتجد يطفحه ورماه فوق فوق فوق حتى يرى الناس كأنهم كفار، أنتم مشركين كفار ما تعملون بالدين ولا تعملون بالشريعة وأنتم أو يرميه في الأرض بحيث لا يؤدي واجب ولا يؤدي صلوات ولا شيء، يرميه في الأرض. نعم هم شر الخلق والخليقة، يقول هم هذا ولا اللي يخرجون في كل زمان يخرجون هم شر الخلق والخليقة. نعم قتال المسلم. قال رحمه الله فرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن أبي إسحاق عن عمرو بن سعد قال حدثنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قتال المسلم كفر وسبابه فسوق. يقول النسائي رحمه الله قتال المسلم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرزاق عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن أبي إسحاق عن أبي إسحاق السبيعي قال حدثنا عمرو بن سعد عمرو بن سعد عن أبي سعد بن أبي وقاص أن النبي عليه الصلاة والسلام قال قتال المسلم كفر وسبابه فسوق. يعني كونك تقاتل المسلم فهو كفر، لكنه كفر دون كفر. ما يكفر الإنسان بقتال المسلم، تقاتل المسلم ما تكفر. حتى البغاة ما نقول لهم كفار، لأن علي رضي الله عنه قال ليش قتلتهم؟ سألوه أهل العراق ليش قتلت الخوارج؟ هم كفار؟ قال لا، من الكفر فروا. قال وشهم هم؟ ما كذا؟ قال لا، قالوا يقرؤون القرآن. قال يقرؤون القرآن، أخواننا بغوا علينا فقاتلونا فقاتلناهم، يعني أنهم مسلمون ونقاتلهم كأفضل. ولهذا لا يجوز أن تتبع مدبرهم، ولا يجوز تزيد على الإنسان جريح تقوم تزيد عليه وتقتله، ما يجوز هذا، لأنه ما قاتلهم قتال كفار. الكفار إذا قاتلتهم الإنسان تتبع مدبرهم وتزيد الإنسان المجروح تقوم تزيد عليه، تزيد عليه حتى يموت. هذا ولا لا؟ يقول إخواننا قاتلونا فقاتلناهم، قاتلونا فقاتلناهم، دافعنا عن أنفسنا قاتلونا. ولهذا لا يجوز أن نتبع مدبرهم، ولا يجوز أن نذفت أو نزيد على الجريح منهم. الشاهد أنهم قاتلونا فقاتلناهم، هكذا سئل علي وأجاب رضي الله تعالى عنه. والخوارج إلى آخر الزمان، إلى الدجال، وهم يخرجون في كل زمان ومكان، يعيشون في الأرض ويرون أن الناس ما هم على دين ولا على شريعة، وأنهم ما هم متمسكين بالشريعة، وقد يخرجون على الإمام ويتكلمون بالناس ويسبون الناس إلى آخره. تجد كثير من الشباب من يخرج بهذه الصفة. نعم. قال رحمه الله قرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق أنه قال سمعت أبا الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. كل النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة شعبة بن الحجاج قال عن أبي إسحاق السبيعي قال عن أبي الأحوص عن أبي الأحوص الأعلى الذي هو أبنه مالك بن قطعة المنذر بن مالك بن قطعة قال حدثنا عبد الله بن مسعود أو سلمان الأشتعي. لا، سلمان وهي أبو الأحوص الأعلى، المهم اللي من الطبقة الثالثة لأنه أدرك الصحابة. قال حدثنا عبد الله بن مسعود عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم سباب المسلم فسوق وقتاله. سباب المسلم فسوق، يعني كونك تسب الإنسان وتسابه وتشتمه وتعيره هذا فسوق، فسق، يعني أديك الإنسان إلى الفسق، تكون فاسق. يعني أنت مؤمن لكن ينقص إيمانك بالفسق، لأنك ما مؤمن بإيمانك، فاسق بما فعلت بأخيك المسلم. وقتاله كفر، تشهر السيف عليك بتقتله وهو يشهر السيف عليك بيقتلك، كفر، لكنه كفر دون كفر. نعم. قال رحمه الله أخبرنا يحيى بن حكيم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فقال له أباني يا أبا إسحاق أما سمعته إلا من أبي الأحوص؟ قال بل سمعته من الأسود وأبيرة. يقول النسائي رحمه الله حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو إسحاق قال حدثنا أبو الأحوص قال عن عبد الله بن مسعود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بمعنى الحديث الأول سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فسأله شخص نعم فقال له أباني يا أبا إسحاق ما سمعته إلا من أبي الأحوص. فقال أبا له يبان يسأله أباني بن يزيد يقول لأبي الأحوص ما سمعه غيره؟ قال فلا، سمعه أصحاب ابن مسعود. نعم. من؟ الأسود وهبيرة. الأسود بن يزيد النخعي وهبيرة. نعم. قال رحمه الله فرنا أحمد بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزهراء عن أمه أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه قال سباب المسلم فسوق وقتالكم. قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو نجرين قال حدثنا أبي قال سمعت عبد الملك بن عمير يحدث عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. يقول النسائي رحمه الله حدثنا أحمد بن حرب أحمد بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة سفيان بن عيينة قال حدثنا أبو الزعرى أبو الزعرى عن عمه أبو الأحوص قال حدثنا عبد الله بن مسعود عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ثم حول السند نعم عبد الله بن مسعود يقول سباب المسلم فسوق وقتاله كفر معنى الحديث الأول قال أخبرنا محمود بن قال وأخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا وهب بن جرير عن أبيه جرير قال عن عبد الملك بن عمير عن عبد الملك بن عمير قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله ابن مسعود عن أبي رضي الله عنه أنه قال سمع الرسول عليه الصلاة والسلام يقول سباب المسلم فسوق وقتاله كفر لكنه كفر يعني ما يخرج من الإسلام. قال رحمه الله قالنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال قلت لهماد سميت منصورا وسليمان وزبيدا يحدثون عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتالكم من تتهم أتتهم منصورا أتتهم زبيدا أتتهم سليمان قال لا ولكني أتهم أبا وائل. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال الطيالسي يمكن قال حدثنا عن شعبة قال حدثنا قال قلت لحمان يعني الأعمش والزبيدي يحدثون عن أبي وائل فمن تتهم منهم تتهم الأعمش تتهم الزبيدي تتهم منصور بن المعتمر من تتهم من الأئمة الثلاثة هذولا من تتهم قال أتهم أبا وائل أبا وائل أيضا من الأئمة الحفاظ اللي هو شقيق بن سلمة تلميذ بن مسعود رضي الله عنه والحديث في الصحيحين ما هو بس في النسائي الحديث في الصحيحين حديث قتال المسلم فسوق وقتاله كفر سباب المسلم فسوق وقتاله كفر الحديث الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه بطرق كثيرة موجود في البخاري ومسلم فليس هو في النسائي وحده حتى نتهم أبو وائل أبو وائل إمام حافظ وهو لا يتهم في ابن مسعود أبو وائل اللي هو شقيق بن سلمة ما يتهم في ابن مسعود لأنه تلميذه الخاص تلميذ ابن مسعود الخاص نعم. قال رحمه الله قرنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن زبيد عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتالكم قلت لأبي وائل سمعته من عبد الله قال نعم. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا سفيان الثوري قال عن زبيد اليامي قال حدثنا أبو وائل شقيق بن سلمة عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال قتال المسلم كفر وسباب المسلم فسوق وقتاله كفر. يقول شعبة أني سألت زبيد اليامي يقول سألت أبا وائل هل سمعته من عبد الله بن مسعود قال نعم هذا آكد وآكد يعني أنه سمعه بأذنيه من ابن مسعود وابن مسعود يرفعه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام والحديث الصحيحين أحتاج إلى من يسأل ولا سؤال ولا تشكك. نعم. قال رحمه الله قلنا محمود بن غيلان قال حدثنا معاوية قال حدثنا سفيان عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا معاوية أبو معاوية الوضاح أبو معاوية الضرير محمد بن خالد أبو معاوية الضرير محمد بن خازم شاهد أو متابع لوكيع بن الجراح وكيع بن الجراح روى الحديث في السند الأول وهنا عندنا أبو معاوية الضرير محمد بن خازم اجتمع في شعبة رضي الله عنه شعبة يقول نعم سفيان عن زبيد اليامي عن الأول عن منصور عن أبي وائل عن ابن مسعود بمعنى الحديث الأول. نعم. قال رحمه الله قلنا ابن سعيد نعم أبو معاوية الضرير محمد بن خالد سنة الثانية. قال رحمه الله قرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل قال قال عبد الله سباب المسلم فسوق وقتاله قال أخبرنا محمد بن الألاء عن أبي معاوية عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال قتال المسلم كفر وسبابه فسوق. الحديث السندين بمعنى واحد المتن هو يتكرر. يقول النسائي رحمه الله في الحديث الأول حدثنا قتيبة بن سعيد هذا السند الأول. قتيبة بن سعيد الثقفي الإمام الحافظ قال حدثنا جرير بن عبد الحميد قال حدثنا منصور بن معتمر قال عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن ابن مسعود أن النبي قال سباب المسلم فسوق وتارك كفر بمعنى الحديث. قال ثم حدثنا قال أحمد بن محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية الضرير قال عن الأعمش سليمان قال حدثنا شقيق بن سلمة عن ابن مسعود عن النبي عليه الصلاة والسلام. يعني السندين يجتمعان في الأعمش يصير شاهد لشعبة في السند الأول. الأعمش وزبيد اليامي ومنصور بن المعتمر وزبيد اليامي والأعمش وشعبة وسليمان وأبو معمر نعم. التغليظ في من قاتل تحت راية عمية. قال رحمه الله برنا بشر بن هلال الصواف قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن غيلان بن جرير عن زياد بن رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات ميتة جاهلية ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها لا يتخاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهدها فليس مني ومن قاتل تحت راية عمية يدعو إلى عصبية أو يغضب لعصبية فقتل فقتلة جاهلية. يقول النسائي رحمه الله حدثنا تغليظ لمن قاتل تحت راية عمية. تغليظ لمن قاتل تحت راية عمية لا يدري قاتل على إيش أنا أقتل نفسي على إيش ما يدري عمية مجهولة أقاتل على إيش أنا وأضرب الناس على إيش وأسل سيفي على إيش مجهولة قتال مجهول ما أدري قاتل مين. يقول النسائي رحمه الله حدثنا بشر بن هلال قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب السختياني قال حدثنا هلال بن جرير قال حدثنا زياد بن رباح قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات ميتة جاهلية. من خرج من الطاعة يعني خالف الإمام وعصى الإمام وخرج من طاعة الإمام وفارق الجماعة وخلع رقة البيعة من عنقه مات ميتة جاهلية. نعوذ بالله مات ميتة جاهلية يعني على صفة الجاهليين. ثم قال ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها لا يتحاشى من مؤمنها ولا يبي لذي عهدها فليس. ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها شاهر سيفه لا يتحاشى مسلم ولا كافر كله بس اقتل فليس مني. هذا يقول الرسول ليس مني. ومن قاتل تحت راية عمية يدعو إلى عصبية أو يغضب لعصبية وقتل فقتلة جاهلية. يقول ومن قاتل تحت راية عمية مجهول القتال ما أدري قاتل على أي شيء أنا راية عمية لا يدرى قتالك على أي شيء يضرب هذا ويضرب هذا فقتل ثم قتل فمات فقتلته جاهلية. قال رحمه الله فرنا محمد المثنى وعن عبد الرحمن قال حدثنا عمران القطان عن قتاده عن ابي مجلد عن جده بن عبد الله رضي الله عنه انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل تحت رايه عميه يقاتل عصبيه ويغضب لعصبيه فقتلته جاهليه. قال ابو عبد الرحمن عمران القطان ليس بالقوي. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن مثنى الزمن قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عمران القطان قال حدثنا قتادة بن دعامة قال أنا بمجلس لاحق بن حميد قال حدثنا جندب بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل تحت راية عمية وقاتل عصبية ويغضب لعصبية فقتل جاهلية. يقول جندب بن عبد الله البجلي يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من قاتل تحت راية عمية فقتل عصبية أو لأجل جاهلية فقتل فقتلته جاهلية يعني مات ميتة جاهلية يقتل لكنه يموت على ميتة الجاهلية على ميتة الكفار اللي يقاتلون لأجل أوطانهم أو لأجل راياتهم أو لأجل كذا فقتل فمات فميتته جاهلية أو فقتلته جاهلية. يعني يشبه الرسول ويحذر الناس أنك لا تقاتل إلا في سبيل الله، تقاتل في سبيل الله لتكون كلمة الله العليا ودينه الباقي، حتى لو أنت في راية المسلمين وجيش المسلمين، إنه في قلبك أن أقاتل لتكون كلمة الله العليا ودينه الباقي، وأن أقاتل الكفرة تقاتلهم، تنوي أنك تقاتل ليكون دين الله هو الباقي، حينئذ تقتل، تقتل في سبيل الله، تقاتل وتموت في سبيل الله الإنسان، حتى لو أنت وقت جيش دوس جيش لا يدرون يقاتلون على ماذا، لكن أنت أين أن تقاتل لوجه الله ولسبيل الله، حتى إذا قتلت فإنك تكون شهيد دنيا وآخرة. قال أبو عبد الرحمن عمران القطان ليس بالقوي. يقول أبو عبد الرحمن عمران هذا اللي مرنا في السند ليس بالقوي، يعني ضعيف ومهزوز جميع أسانيدنا اللي مرت غالبها، ما عدا الذي فيها الزبيدي الزبيدي وفي مثل قتادة وفي شعبة وفي الثوري، هؤلاء لا شك أنهم أئمة الحفاظ، لكن بعدهم إلى شقيق بن أبي سلمة أبو وائل فإنهم ضعاف. نعم تكفي تدق عليها اللهم أهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين، اللهم من أرادنا المسلمين بسوء فاشغله بنفسه واقضه بما شئت أنت السميع العليم يا جل الأكرام، اللهم من أراد المسلمين بسوء فاشغله بنفسه واقضه بما شئت أنت السميع العليم.